قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها بالسبع والتسع والخمس. في قاعدة ذكرها الحافظ تفيد في صحيح البخاري وفي كتاب اسمه صفة المنافقين أو صفة المنافق للفريابي في كثير من الأحاديث والأثار. في قاعدة هي أن البخاري لا يقص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المد بالمعنى أو اختصره أيضا أتى بها. البخاري لا يقص صيغة التمريض قيلة وروية، لا يقصها بالإسناد الضعيف، ممكن يكون إسناد ضعيف وممكن يكون أتى بها بهذه الصيغة لأنه اختصر الحديث أو لأنه يعني ذكره بالمعنى في المتن. طبعا البدع هذه بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج والقدرية كلها خرجت من المشرق من العراق. معلش العراقي على يزعل منها الصوفية التصوف والإرجاء والخروج، لكن أصل الخروج من مصر، أصله من مصر لكن ترعرع وانتشر من العراق. نبتة صحراوية يا شيخنا؟ نعم نبتة صحراوية؟ ما أدري يعني هذا بالاستقراء جميع البدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يدعو لأهل العراق بسبب، بل أخبر أنها هنا قرن الشيطان يكون المشاكل كلها والفتن تكون من العراق ومن المشرق. طبعا ليس معنى هذا أن أي عراقي راعي فتن، بالعكس يعني كثير من إخواننا وكثير من الأئمة كأحمد بن حنبل والسفيانين وشعبة وكثير يعني من العراق، والحمد لله نفع الله بهم كثيرا جدا. لكن الكلام يعني أو الذم في العموم لا يعني ذم الأفراد، ولا بل العكس، كما أن المدح أيضا في جهة لا يعني المدح لجميع الأفراد، إنه قد يكون فيه مذموم ويكون فيه من هو أكثر من أبي جهل. إذا دعا لأهل الشام مثلا، إذا دعا لأهل في الحجاز وأهل المدينة، لا يعني أنه لا يوجد فيها من هو زنديق وبشاط وكذا أحمر، أي شيء من هذا موجود. قد يكون إذا صدق أكثر في التمريض قد يكون على شرط لو فقط صحيح صيغة إيش؟ التمرير إذا اختصره مثلا أو كذا قلت أن يكون صحيح، هل يكون على شرطه لو فقط صحيح؟ لا شرطه المعلق ليس على شرطه. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بالنسبة لموضع شاهد ذكر الحديث السابق تلاح رجلان فرفعت ليلة القدر بسبب هذا التلاحي، موضع يعني لما ذكر البخاري لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة، ممكن إنسان يعني أحبط عمله وهو لا يشعر، فيحذر من رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن ليلة القدر رفعت بسبب هذا التلاحي، فكيف ولو زاد ممكن أن يحبط العمل كله للعبد عياذا بالله. في حديث جبريل سأل عن الإيمان وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فدل على أن الإيمان هنا له معنى والإسلام له معنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. قال هذا دين جاء يعلم الناس دينه. لا شك أن هذا الحديث هو يعني حديث عظيم، وهو الدين كله فيه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الدين كل الدين في هذا الحديث. لذلك لو ظللت تشرح هذا الحديث للناس طيلة حياتك لا يعني تنقضي عمرك وما انتهيت منه. جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة، وهذا من يعني جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مروي هنا من رواية أبي هريرة، وهو كذلك عند مسلم متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث عمر في روايته لهذا الحديث هو عند مسلم ولم يروه البخاري في الصحيح، وإنما رواه في خلق أفعال العباد. قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن وليا قال أخبرنا أبو حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. هذا الحديث فيه فوائد من أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وفيه وجود الإيمان بالغيب، العقيدة كل عقيدة فيها. وبنى الشيخ حافظ أحمد الحكمي كتابه معارج القبول على هذا الحديث، الشيخ السعدي له شرح لهذا الحديث، الشيخ ابن عثيمين له شرح لهذا الحديث، وهكذا العلماء يعتبرونه أصل للدين. شيخ الإسلام أيضا نعم. في هذا أن الغيبيات لا تدرك بالنظر، فإنما يكون ذلك بسؤال وجواب من يوحى إليه. في وجوب الإيمان بالله وملائكته ولقائه ورسله والبعث بعد الموت، في وجوب معرفة الأسماء والصفات، وجوب معرفة الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، في أن أعظم واجب على الناس هو التوحيد، في أهمية التوحيد الإلهية ووجوبه على العباد، في أن العالم يتواضع ويصفح عمن جفى من الناس، كون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الإيمان قول وعمل، وأنه متفاوت ويزيد وينقص، في رد على الفلاسفة والزنادقة، ورد على المرجع، ورد على الخوارج حيث غاير فيه بين عدم الإشراك به وبين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، في رد على القدرية والجبرية إثبات القدر، كما في الروايات الأخرى تؤمن بالقدر خيره وشره، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة، في إثبات ما أثبته الله لنفسه، في رد على الرافض حيث جعل الإيمان بإمامة علي من أصول الإيمان وعصمة أهل البيت كذلك، في رد على الصوفية وجميع أهل البدع، في وجوب الصلاة والزكاة والصوم وصوم رمضان، في رد على الفرق المعاصرة في تقديم غير التوحيد عليه، فبعضهم جعل الأولويات للدعوة، الدعوة عندهم هي الأساس وهي من أصول الدين عندهم، وكأن فرض على كل مسلم الدعوة فرض عين، وهذا من الغلو. ثم إذا دعوا الناس يدعونهم للخروج، لماذا تخرج؟ للدعوة. ثم يدعو للخروج وهكذا، فيدعو للدعوة ودعوة للدعوة. هذا هو دين، فليس من دين الله عز وجل يعني ما يقوم به وما يدعو إليه هذه جماعة التبليغ. ومنهم من دعا للخلافة، وهذا أصل أصول عندهم الخلافة، الخلافة كحزب التحرير ونحوهم، أو دعوة كما يسمونها الحاكمية أو دعوة للجهاد. ولا بد أنهم يدعون إلى شيء في ظاهره أنه من الدين، ولكن الغلو فيه يخرجهم عن الجادة، يخرجهم عن الفهم الصحيح له. فأي دعوة على خلاف الكتاب والسنة على طريق السلف فهي دعوة فارغة لا فائدة منها، فيها تفريق للأمة وتمزيق لها ومشاقة لله ورسوله. ولذلك هؤلاء لا يعتنون بأصل أصول وقضية القضايا، لا يعتنون بها، لا يعتنون بالتوحيد. لما قيل، قال الشيخ حامد الفقي لحسن البنا: ألا تدعو للتوحيد؟ قال: لما نقيم الدولة، لما نقيم الدولة الناس تموت على الشرك وهو منتظر تقيم الدولة، ولما أخذوا الدولة ما أقاموا شيء، لا توحيد ولا دعوة توحيد. بالعكس، أتوا بالروافض وتعاقدوا معهم على 3 ملايين لإقامة السياحة الدينية، لإقامة الشرك في مصر. هذا المعلم مرسي، الحاج مرسي، هذا ماذا يفعل؟ دعا للشرك عياذا بالله والضلال المبين، ولا أقام شرع ولا دين، وحلف للجميع أن الحكم للشعب، إذا الحكم لله الحكم للشعب. فهذا هو الكفر عياذا بالله، الكلام كفر هذا. نعم، نحن لا نكفر، لكن الكلام هذا كله كفر. وين التوحيد اللي تدعو إليه؟ ليس من دينهم أصلا ولا يفكرون فيه. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في وادي، ودعوة هؤلاء في وادي. ولذلك التبليغ والإخوان وكذا، كثير منهم مع الرافضة ومع طرق الصوفية ومع، فلا تسمع إلا الجعجعة فقط واتهام المخلصين الصادقين الذين يدعون التوحيد، اتهموا بشتى التهم وإذاء هؤلاء أشد الأذى. في أن الإحسان أعلى منزلة من الإيمان، في عدم التجرؤ على الفتية بغير علم، وإنما المسؤول عنها بأعلى من السائل. وهذا ينبغي أن تتعلم، تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، قلت أدري سألوك حتى لا تدري. تعلم لا أدري. الذي يرى المشايخ والعلماء يرى كثيرا ما يقولون لا أدري. الإمام مالك رحمه الله سئل في 40 مسألة، أجاب في 4 منها، وقال في 36 لا أدري. فكانوا يعني يلقنون أتباعهم وطلابهم لا أدري لا أدري، تعلم لا أدري. موسى عليه السلام عاتبه الله عز وجل، يعني قال إيش لما قيل له: هل تعلم أن أحد أعلم منك؟ قال: لا أعلم أحد أعلم منك. عاتبه الله على هذا، في أن المكوس والضرائب التي تفرض على الناس بدعة محدثة وهي مردودة، لأن المفروض على الناس فقط الزكاة مفروضة، ما في شيء آخر زائد على هذا. وفي أن العالم قد يعدل عن الكلام فيما لا يفيد المتعلم إلى ما يفيد وينفعه. في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، في هذا رد على البصيري وغيره من المتصوفة: من علومك إلى اللوح والقلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن هذا جبريل، وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. في حرص الصحابة على تعلم العلم، في تعليم الناس جوامع العلم، في إفشاء السلام، وفي سؤال العالم لا ليتعلم منه السائل، ولكن ليستفيد وينتفع الحضور. في أن الدين ما كان عن وحي ونص وليس عن آراء وأذواق. وفيه أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، فجبريل علم الناس ولم يصدر منه إلا السؤال، كان يوما بارزا للناس في اتخاذ المكان المرتفع من دكان أو سرير أو كرسي. وفي حديث ابن عباس، حديث وفد عبد القيس، إنه كان يجلس أبا جمرة معه على سريره. وفي رد على القائلين بوحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد، حيث غاير سبحانه بينه وبين خلقه من الملائكة والرسل، في أن الملائكة يتشكلون في صور الرجال، وجاء هنا في صورة أعرابي، ولا يؤخذ منه جواز التمثيل. ذكرنا هذا أو لا؟ وأشراط الساعة، الأشياء التي تذكر في أشراط الساعة هي يعني لا يؤخذ منها حكم شرعي، هذا إخبار عن واقع. فما يجي أحد يقول يجوز كذا ولا يجوز كذا بسبب ماذا؟ أنه ورد في أشراط الساعة، يؤخذ بقرينة خارجية أو جاء ذم لهذا. أما الخبر يعني بمجردها مجردا هكذا لا يؤخذ منه الحكم. في عظم هذا الحديث وأنه أصل معرفة الدين، فقد جمع قواعده وأسسه فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلمة، في مشروعية لباس ثياب البياض، هذا الحمد لله.